Oh,

الله عليك الله عليك يا عم الحاج الله يا بان الله عليك قَالُوا يَا مُوسَى Thank you. أكبر الله أكبر الله أكبر تجارب الصلاة اللي أنا عاوز الله يرحم ولديك. الله الله الله الله الله الله يا عم. فاذهب لا الله يا عم الله أكبر. Thank you. الله أكبر. الله بعض الوقت. الله أكبر. الله الله. ما عادش في فاتح. يلا عم تلاص الله وراك. الله أكبر. سبحانه وتعالى من شاء الله. السلام. من أجل ذلك